حلوة صوتها حلو. خمّل خمّل خمّل يا وسيرة فرد بالباوي يا زين يا مخاب شوف كل ما مغال هدينا الله الله الوزراء تالي يا قول يا عم اول شاق النبي زري الهم يا عم اخ ملك بتبكي ومالك تحيم علشان النبي انا جاي من وحمد الحمد وقال تعالى يا زهير الرسول علشان النبي وقعت الشنود علشان النبي انا جاي من داره حمد هو الله الله هي بحمالك عايزين يا محمد الله شوف كل عالعال الليل وزارة المالية تاني يا غير على حسن السلطان المبال الملاف سادونا على بال محكمة العسرة انا جاي بداه حب الوسيل عطار الطاويل يا رحمالك حياتين يا محمد شوف كل عام على هدايا محكمة بلدنا وهموم الحبايب اخ جبل في جبل بقينا غراش علشان اللي